أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: وأما السنة فطوائف من الأخبار، منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور والتخير والتخيير عند التساوي، مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. قلنا قبل الدخول في بحث السنة وأنه هل يمكن أن يستفاد منها حجية خبر الواحد أو لا يمكن الاستفادة، لا بد من الإشارة إلى مقدمة مهمة، وهي أن هذه الأخبار التي استدل بها على حجية خبر الواحد هذه أخبار الآحاد، ولا يمكن أن يستدل بخبر الواحد على حجية خبر الواحد لأنه مصادرة واضحة. ومن هنا نجد أن جملة من المحققين ومنهم صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أولا قال بأنه نحن لا بد أن يثبت لنا ولو واحد من هذه الروايات بالتواتر، عند ذلك إذا ثبتت هذه الرواية بالتواتر يمكن أن نستدل بها على حجية خبر واحد، وإلا لو كانت الرواية خبر واحد فلا يمكن أن يستدل بها على حجية خبر واحد. ثم ادعوا بنحو الفرض لا بنحو التحقيق في هذه الروايات، يعني بنحو بيان الفرضية في علم الأصول. قالوا نحن عندما نرجع إلى هذه الروايات نجد أن أضيق هذه الروايات مدلولا ثبتت بالتواتر، يعني عندما نضع يدنا على هذه الرواية وهي مقمولة عمر بن حنظلة نجد أن هذه الرواية قامت تواتر، ولكن قامت تواتر على حجية رواية سندها عدل إمامي في أعلى درجات الوثوق، ولكن مدلول رواية عمر بن حنظلة التي ثبتت حجيتها بالتواتر نحن عندما نرجع إليها نجد أنها تثبت لنا أن خبر الثقة مطلقا حجة، أعم من أن يكون عدلا أو ليس بعادل. ما أدري الصورة أوصلتها أم لا. أولا بواسطة التواتر نثبت حجية هذه الرواية، ولكن لو نظرنا إلى سند هذه الرواية الذي ثبتت بالتواتر نجدها كيف؟ نجدها ثقة، يقول لا في أعلى درجات الوثاقة، يعني القدر المتيقن من حجية خبر الثقة وهو العدل الإمامي مع الشرائط الأخرى التي ذكرناها في حجية خبر الواحد. ولكن خب كيف العد أثبتتم حجية خبر الثقة مطلقا؟ تقول هذه الرواية التي ثبتت عندنا بالتواتر نحن عندما نأتي إلى مضمونها نجد أن مضمونها ماذا يثبت؟ يثبت لنا حجية خبر الثقة مطلقا. فإذا أولا نحن أثبتنا القدر المتيقن من خبر الواحد بالتواتر، هذه الرواية بعد أن ثبتت لنا بالتواتر نأتي إلى مضمونها الثابت لنا بالقطع واليقين، نرى أن مضمونها يثبت لنا حجية مطلق خبر الثقة، أعم من أن يكون عادلا أو أن لا يكون عادلا، أن يكون إماميا أو أن لا يكون إماميا. إذن الفرضية التي ذكروها ماذا؟ أنه لا بد أن يقوم تواتر على خبر جامع للقدر المتيقن لحجية خبر الواحد، يعني العدل الإمامي المطمئن بصدقه في أعلى درجات الإطمئنان والصدق. خب إن قلت هذا لا يثبت لنا حجية خبر الثقة مطلقا، من أين تقولون حجية خبر الثقة مطلقا؟ يقول هذه الرواية مضمونها دلالة حجية خبر الثقة مطلقا، هذه هي الفرضية. إلا أن سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن علماء الأصول افترضوا هذه الفرضية وهي فرضية في محلها، ولكن لم نجد أحدا من الفقهاء أو من الأصوليين عندما جاء إلى البحث في حجية الأخبار أو ما يستدل به من السنة على حجية خبر الواحد عين لنا هذه الرواية. أي رواية هذه التي قام التواتر عليها وهي مضمونها حجية خبر الثقة مطلقة؟ يا رواية من هذه الرواية الفرضية الكبرى في محلها بينوها وهي صحيحة، ولكن لم يبينوا لنا في مقام الصغرى أنه هذه أي رواية التي حصل تواتر على صحتها ولكن مضمونها ماذا؟ مضمونها إثبات حجية خبر الثقة مطلقا. ومن هنا هو قدس سره يحاول في بحثه أن يبرز هذه الرواية، يقول هذه الرواية مطمئن بصدورها من المعصوم ومضمونها حجية خبر الثقة مطلقا. واضح طريقة الاستدلال. ومن هنا إذا تتذكرون في بحوث الأصول قبل الدخول في الاستدلال بالسنة على حجية خبر الثقة أولا يذكرون أقسام التواتر، هذا السبب ذكرهم أقسام التواتر قبل الدخول في حجية خبر الثقة، يريدون أن يبينوا أي أقسام من التواتر هو الحجة وأي أقسام من التواتر ليس بحجة، لأنكم درستم في محله أن التواتر على ثلاثة أقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. بنحو الإجمال أيضا نشير التواتر الإجمالي هو أن يوجد عندنا علم بصدق وخبر واحد من هذه الأخبار 100 أو 1000، مع أن هذه الأخبار لا يوجد فيها لا دلالة التزامية واحدة ولا دلالة مطابقية واحدة. هذه 100 رواية، الآن لو أخذنا 100 رواية من كتاب الكافي، واحدة منها في كتاب الزكاة، واحدة في كتاب الخمس، واحدة في كتاب الصلاة، واحدة في الطهارة، واحدة في الصوم، واحدة في الحج، واحدة إلى آخر 100 رواية، هذا هل يوجد بين هذه الروايات 100 من حيث المضمون أي اشتراك مطابقي أو التزامي أو تضمني؟ لا، كل واحدة منها مدلولها شيء، ولكن نحن نقطع على القطع واليقين، يحصل لنا علم إجمالي أن واحدة من هذه الروايات 1000 التي أخذناها من كتاب الكافي ماذا؟ قطعا صادرة من المعصوم، ولكن أي منها؟ لا نعلم. هذا يسمى بالتواتر الإجمالي، يعني الذي لا يوجد فيه أي اشتراك لا في المدلول المطابقي ولا في المدلول التضمني ولا في المدلول التزامي. هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هناك خلاف شديد بين المحققين من علماء الأصول أن التواتر الإجمالي هل يفيد أو أنه لا يفيد. يعني نحن نعلم أن هذه 170 رواية، لأنهم ذكروا في الروايات يعني في جوامع أحاديث، في جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي لعله ذكر تحت عنوان طوائف الأخبار التي استدل بها على حجية خبر الواحد، لعله ذكر 170 رواية في الوسائل، لعله تحت هذا العنوان ذكرت 100 رواية للاستدلال على حجية خبر الواحد. قب لو علمنا بنحو التواتر الإجمالي أن واحدة من هذا صادقة، هل هذا كاف لتحقيق تلك الفرضية أو غير كاف لتحقيق تلك الفرضية؟ من الواضح أنه غير كافي لتحقيق تلك الفرضية. لماذا؟ لأن تلك الفرضية تقول لابد أن تعين ماذا؟ تعين رواية، وتلك الرواية تبحث عن مضمونها دالة على حجية خبر الثقة أو لا. ومن هنا وقع خلاف شديد بين المحققين في أن التواتر الإجمالي هل يفيد القاطعة؟ هل يفيد أثرا أو لا يفيد أثرا؟ طب ما هو التواتر المعنوي؟ التواتر المعنوي من قبيل أنه يتواتر عندنا نقل عن كرم حاتم وعن شجاعة الإمام أمير المؤمنين وعن شجاعة الشخص الكذائي مالك بن الأشتر. هو هذا ينقل قضية، وذاك ينقل قضية، والثالث ينقل قضية، والرابع ينقل قضية، والخامس، إلى أن نصل إلى الفرد 100، كل ينقل قضية مختلفة عن القضايا التي ينقلها الآخرون، ولكن كلها مشتركة في مدلول واحد تحليلي، وهو ماذا؟ وهو كلها تنبئ عن كرم حاتم، كلها تنبئ عن شجاعة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو التواتر المعنوي، يعني لا يوجد هناك اشتراك في المدلول المطابق، ولكن يوجد اشتراك إما في المدلول الالتزامي أو التضمني، وهذا مراد أستاذنا الشهيد أن المدلول التحليلي مشترك بينها جميعا، مراد من التحليلي في قبال المطابق. هذا هو التواتر المعنوي، وها من هنا يتضح أقوائية التواتر المعنوي على التواتر إجمالي، لأن هناك لا يوجد فيه جهة اشتراك حتى بمقدار المدلول الالتزامي أو التضمني، ولكن يوجد هنا جهة اشتراك، وهذا بحسب حساب الاحتمالات، قانون حساب الاحتمالات يكون أقوى من التواتر الإجمالي. أما التواتر اللفظي فهو أن تكون هناك مدلول مطابقي أجمعوا وتواتروا عليه، من قبيل ما ذكر في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أن هذا المدلول المطابقي يوجد تواتر عليه. هسه أي منهما حجة أو ليس بحجة، بعد هذا البحث نحن لا ندخل فيه، ولكن هناك بحث في التواتر الإجمالي، هل يفيد أو لا يفيد؟ احنا اذا بلي لا، شوفوا اذا اكفت قدر متيقن يعني وجود تكليف هيجي هذا المقدار، هذا المقدار للحج، هذا المقدار حج، يعني نحن لا نستطيع ان نجري بلي، انا بقول هذا المقدار مو اكثر من هذا بلي، فلهذا قلت لا يفيد هنا، بحثنا كان هنا انه هذا التواتر الاجمالي يفيدنا هنا او لا يفيد. نعم نحن بعد لا نستطيع ان نجري في هذه المئة رواية ان نجري البراءة، لماذا؟ لوجود العلم الاجمالي انه وجود تكليف واحد في هذه المئة، ولكن انا عندما قلت ليس له اثر كان مرادنا هنا، ان كان في كلامي اطلاق مراد هنا انه التواتر الاجمالي هنا يفيد لتحقيق تلك الفرضية او لا يفيد، من الواضح بعد لا يفيد لتحقيق تلك الفرضية. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة، ولكنه مع الأسف الشديد كما قلت لكم أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يطوي هذه المقدمة، يعني لم يبين لنا تلك الرواية التي ثبتت بالتواتر حتى نرى أن مضمونها يدل أو لا يدل، فلهذا تجدون أن الشيخ هنا يحاول أن يستدل بمجموع هذه الروايات، يعني يثبت لنا التواتر المعنوي، أن المجموعة من هذه الروايات تريد أن تثبت لنا حجية خبر ثقة. فإذا استطعنا ذلك، يعني مجموعة هذه الروايات تدلنا على مدلول التزامي وتحليلي لها، يعني هذه الرواية لها مدلول التزامي وهو أن خبر الثقة حجة، هذه الرواية خبر الثقة حجة، هذه الرواية طبعا كل في واقعة، ولكنه مدلولها الالتزامي جميعا أن خبر الثقة حجة، فيكون داخلا في التواتر معنوي. أما إذا ناقشنا في كل واحدة من هذه الروايات عند ذلك مو فقط لا نصل إلى حد التواتر اللفظي، بل ولا نصل إلى حد التواتر المعنوي، بل ولا نصل إلى حد التواتر الإجمالي، نعم نصل إلى ماذا؟ إلى الاستفاضة، وهذا ما يحققه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في بحوثه، يقول من مجموع هذه 150 رواية نحن نستطيع أن نستخرج 10 إلى 15 رواية يمكن أن تدل على حجية خبر الواحد، وهذه لا تكفي لتحصيل التواتر. ومن هنا لابد أن نأتي إلى الفرضية التي ذكرناها، وهو أن واحد من هذه الروايات نأخذها ونطمئن بصدورها ونرى أن مدلولها يدل على ماذا. قال منها من هذه الروايات ما ورد في الخبرين المتعارضين، اليوم نقرأ أكثر مما نتكلم، ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور، هذا ماذا؟ في مقام الترجيح، إذا أردنا أن نرجح أحد الروايتين المتعارضتين على الأخرى نأخذ بالأعدل، نأخذ بالأصدق، نأخذ بالمشهور واترك الشاذ النادر، ولكنه إذا تساوي، يعني كلاهما كان أعدل، كلاهما كان أصدق، كلاهما كان مشهور إلى آخره، فالإمام سلام الله عليه يقول ماذا؟ التخيير عند التساوي. طبعا هذه مسامحة، وهذه المسامحة دائما نحن أيضا نستعملها، وهي أنه الأعدل لا يتعدد. إذا كان أعدل مطلق فالأعدل المطلق واحد، وأما إذا كان اثنان فإذا مو أعدل. أخر أنت عندما تقول أساسا صيغة أفعل التفضيل بالدقة العقلية لا يمكن أن تتحمل أكثر من مصداق واحد. إذا فرضنا من هو مساو له إذا ليس أفضل. أخذ فرض الأفضلية إذا أرادت أن تكون أفضلية مطلقة يعني ماذا؟ لا يوجد له من هو في عرضه، وإلا لو كان له من هو في عرضه فليس هو الأفضل المطلق، بل هو الأفضل النسبي، يعني بالنسبة إلى غير هذا فهو أفضل، لا أنه أفضل مطلق. ولكنه مع الأسف هذا الخطأ الشائع موجود، تجد أنه يقول واحد من أفضلي، هو الأفضل واحد بعد، لا يمكن أن يكون واحد من أفضل المتأخرين، واحد من أعلم العلماء. ما يصير الأعلم المطلق وماذا؟ هو واحد، لأن أفضل التفضيل حقيقة لا تتحمل أكثر من وجود واحد. ولكنه خوف هذا الاستعمال متعارف عرفا، لعله خطأ شائع. من الأخذ بالأعدل، يعني هذا الأعدل بعد أعدل نسبي مو أعدل مطلق. من الأخذ بالأعدل هو الأصدق والمشهور، هذا في حالة الترجيح، والتخير هذا في حالة التساوي، مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم بلي. لا، احنا قلنا في باب الشهرة، الشهرة قد تكون روائية وقد تكون ماذا؟ الشهرة قد تكون من الرواية وقد تكون من الفتوى وقد تكون من العمل. أشهر الرواية بلي، قلنا بلي، يعني أبدأ أقول هي بلي هالشكل تقولون بلي ممكن، هذا همت ممكن، بلي هذا همت ممكن، وهو أنه الأخذ بالأعدل والأصداق في مقام الترجيح بالروايات، ولكن الأخذ بالمشهور في مقام بالراوي، والأخذ بالمشهور في مقام الترجيح بالرواية. بلي صحيح، في ذكرنا أحسنتم، أنا قلت أنا أقول بأنه، لكنه الآن هو مو مقصود ذيك النقطة، مو المراد من المجموع، من هذا يذكر المشهور الذي في قباله الشاذ النادر، ليذكر المشهور ستصيله يدي إذا تصبحون. قال مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول. هسه لماذا هي مقبولة عمر بن حنظلة؟ لأنه لم يرد فيه توثيق عمر بن حنظلة، عمر بن حنظلة لم يرد فيه توثيق، ولكنه هذه الرواية تلقيت بالقبول من قبل علمائنا، ومن هنا سميت بمقبولة عمر بن حنظلة، ولعل أجرنا إلى ذلك فيما سبق. حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. إن قال قائل شيخنا هذه الرواية بصدد ترجيح ماذا؟ بصدد ترجيح الحاكم ما حكم به أحدهما على الآخر، يعني ترجيح حكم هذا الحاكم على ترجيح حكم ذلك الحاكم، ولا علاقة له بمحل الكلام وهو ترجيح هذه الرواية على ترجيح تلك الرواية، لأن الاستدلال إنما يتم إذا كانت الرواية بصدد ترجيح هذه الرواية على تلك الرواية. إذا كانت الرواية بصدد ترجيح هذه الرواية على تلك، نقول أساسا تعارض الروايتين معناه أنه كلتاهما حجة، وإلا لا معنى للتعارض بين الحجة ولا حجة. خب، إن قلت سؤال آخر، إن قلت أن تعارض الروايتين كما يتعقل في غير القطعيين السند، يتعقل ماذا؟ في القطعيين السند، تعارض الروايتين لابد دائما يكون غير قطعيين السند، وقد يقع تعارض بين روايتين وكلاهما ماذا؟ قطعي السند. كيف؟ كما لو صدرت إحداهما لبيان الحكم الواقعي والأخرى صدرت ماذا؟ لبيان الحكم الذي هو حكم التقية، أصالة الجد لا يوجد فيها. صدر هذا الحكم وهو نجاسة الخمر وتواتر عندنا، وصدر ذلك الحكم وهو طهارة الخمر وأيضا وتواتر عندنا، يمكن التعارض بينهما أو لا يمكن؟ نعم، إذن تعارض الروايتين لا يستلزم أن تكون كلتا الروايتين غير قطعيتين، بل ينسجم حتى مع ماذا؟ حتى مع الروايتين القطعيتين. لعد كيف تستدلون بها على حجية خبر الواحد؟ لعل التعارض بين روايتين قطعيتين. ولكي يتم الاستدلال لابد أن تقول ماذا؟ أنه تعارض بين روايتين غير قطعيتين، غير قطعية السند. وإلا لو كان التعارض بين روايتين قطعيتين فبحثنا نحن في حجية خبر الواحد، مو في الخبر الذي هو قطعيون. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه يريد أن يجيب عن هذا الإشكال المقدر، أنه صحيح أن التعارض بين الروايتين القطعيتين أيضا ممكن، ولكنه نادر جدا. وحمل هذه الأخبار الكثيرة التي بينت حكم المتعارضين على القطعيين حمل على الفرد النادر. إذن يتم الاستدلال. ولكن يوجد إشكال آخر في هذه الروايات، وهي ماذا؟ وهي أن هذه الروايات بصدد ترجيح حكم أحد الحاكمين على الحاكم الآخر، ولا علاقة لها بصدد ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى. بعبارة أخرى، هذه الرواية مختصة بباب القضاء ولا علاقة لها بباب الإخبار وحجية خبر واحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال الثاني بأنه صحيح صدر هذه الرواية بصدد بيان تفضيل حكم أحد الحاكمين على ماذا؟ على الحاكم الآخر، ولكنه لمن ينظر هذه الرواية صدرا وذيلا يعرف أنه أيضا بصدد ترجيح إحدى الروايتين على الرواية الأخرى، لأنه السائل بعد أن يفرض أنه كلاهما اعتمد على رواية كذا، الإمام سلام الله عليه يبدأ بترجيح الروايات، يقول أنه خذ بما اشتهر بين أصحابه، خذ بما وافق بما خالف العامة، بما وافق الكتاب. وهذه كلها صفات مرتبطة بالرواية، لا أنها مرتبطة في مقام ترجيح حكم الحاكم على الحاكم الآخر. صحيح صدر الرواية في هذا، ولكن ذيلها يستفاد منها أنها بصدد ترجيح الروايات المتعارضة غير القطعية السند بعضها على بعضين. والتعارض والترجيح لا يتم إلا مع فرض حجيتها جميعا، يعني حجية المتعارضات أو حجيتهما، يعني حجية المتعارضين، وإلا لا معنى للتعارض بين الحجة ولا حجة، أو لا معنى للتعارض بين غير الحجتين، إذا كان كلاهما ليس بحجة لا معنى لوقوع التعارض. ففرض التعارض هو فرض حجيتهما معا. يبقى إشكال آخر يأتي بيانه. قال: مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى إشكال، ومورد هذه المقبولة وإن كان في الحاكمين، في الحكام هذا المطلب، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين لا بيان المرجح فقط لحكم أحد الحاكمين على الآخر، اللتين استند إليهما إلى الروايتين الحاكمان. خب، الرواية على فرض حجيتها سندا خبر واحد أم متواترة أم أي منهما؟ لا إشكال ولا شك، هناك بحث في حجيتها فضلا عن تواتر، فضلا عن أن تكون مطمئنا بها، فضلا عن أن تكون متواترة. ومثل رواية غوال اللآلي، فمن هنا ويتضح أن أيضا الرواية ضعيفة سندان، فضلا عن حجيتها، فضلا عن الإطمئنان بها إلى غير ذلك. ومثل رواية غوال اللآلي المروية عن العلامة، طبعا هذا فضلا عن الإشكالات الدلالية، الآن فقط احنا نتكلم في الإشكال السندي، وإلا الإشكال الدلالي هناك بحث معمق في باب التعارض، سيأتي أن هذه الرواية مختصة بباب القضاء أو أنه تشمل الرواية أيضا. جملة من العلماء ذهبوا إلى أن هذه الرواية مختصة بباب القضاء ولا علاقة لها بحجية الإخبار. عن العلامة المرفوعة إلى زرارة. خب علامة هم ما تينا. طبعا جملة من العلماء قالوا أس هذه الرواية لم نجدها في كتب العلامة، غوال اللآلي هسمني الناقل الرواية لا نعلم، وعلى فرض أنها ثابتة في كتب العلامة فهي مرفوعة إلى زرارة، لا نعلم سند العلامة إلى زرارة. قال يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك. طبعا الرواية في مقام الترجيح للخبر أو الحديث. قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذان الخبران والحديثان المتعارضان قطعيان أو غير قطعيان، لكي يتم الاستدلال لابد أنه ماذا يقول؟ أنهما غير قطعيان. وبقائل أن يقول لا، بأنه جاء عن الخبران المتعارضان القطعيان عنكم، صحيح أو ليس صحيح؟ نعم صحيح، إلا أن يجاب بأنه حبل على الفرد النادر. ولكنه طبعا هذا الجواب ليس تاما في كل مكان، لأنه خب في النتيجة أيضا قد يسأل سائل، في النتيجة لابد يسأل سائل في القطعية السند إذا ورد عنكم ماذا نفعل ولو رواية واحدة. قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت فإنهما معا مشهوران. قال خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشير إلى هذه ماذا؟ إلى أوثقهما في نفسك، فتدل على أن الوثاقة في الرواية كافية للأخذ بها. ومثل رواية ابن أبي الجهم عن الرضا أيضا ضعيفة السند. قلت يجيئنا الرجلان. هذه الرواية بعد لا يمكن أن يقال فيها أنها تنسجم ماذا؟ مع القطعيين السند، لأنه يجيئنا الرجلان، هذا ينقل رواية وذاك ينقل رواية، مو أنهما متواتران، مو أنهما قطعيان. يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، هذا محل الشاهد. إذن الراوي فرض أنهما ثقة معا بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق، لا نعلم المطابق للواقع منهما أي. قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. وهذا إقرار له على أن الثقة يمكن أن يؤخذ منه، وإلا إذا لم يكن الثقة مورد القبول كان على الإمام أن يقول ومن قال لكم أن الثقة إذا جاءكم بخبر يجوز الاعتماد على خبره؟ لا بد أن يكون عادلا، لا بد أن يكون مأمونا، لا بد لا بد إلى غير ذلك. ولكنه هنا نكتة أشرنا إليها مرارا، وألا أيضا نذكر هذا حمل للثقة على المعنى المصطلح عندنا في كتب الرجال، مع أنه لم يعلم أن اصطلاح الثقة في الروايات أو في كلمات السائلين في زمانهم كان المراد منه الثقة المصطلح عندنا في علم الأصول، في قبال ماذا؟ في قبال الصحيح، في قبال العادل. هذه كلها تعامل مع الروايات بمقتضى الاصطلاحات الأصولية، وهذا واقعا من الأبحاث المهمة في علم الأصول وفي علم الفقه الذي لم يتعرض له إلى يومنا هذا، وهو التحقيق في الكلمات الواردة في الكتاب في روايات أهمة أهل البيت وفي الاصطلاحات التي هي مترادفة بيننا وبينهم، أنهم عندما يطلقونها يريدون نفس المعنى الذي نريد أو يريدون معنى آخر. هذا يحتاج في بحث عميق في نفسه بغض النظر عن الأبحاث الفقهية والأصولية. قال ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال إذا سمعت، طبعا كلها ضعيفة تجدون الشيخ ولا يعبر واحد منها صحيحة موثقة أبدا. ورواية المغيرة قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم، يعني أن تأخذ بأي واحدين. إذن طبعا هناك نشير إلى شبهة، طبعا لست من المحققين فيها، أنه الروايات التي دلت على أنه عندما تأتي مثل هذه اللفظة هناك دليل على وجوب القيام، مو أنه استحباب القيام أو أنه محبوب القيام، خصوص هذه اللفظة فقط. بس لو تأتي الألفاظ الأخرى لعله لم يقل أحد بالوجوب، ولكن هذه اللفظة إذا جاءت روايات كثيرة دالة على وجوب القيام، روايات كثيرة دالة على وجوب القيام، فلهذا الشبهة في محلها لمن يريد أن يحتاط. وغيرها من الأخبار. قال عليه يقول: والظاهر أن دلالة هذه الأخبار على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة. منشأ الوضوح ما بيناه. الإشكال الثاني وهو أنها لعلها في قطعيي السند يجيب عنها الشيخ ماذا؟ أنه حمل على الفرد النادر، ولكنه هل يمكن الاعتماد عليها شيخنا مطلقا؟ يقول لا، لأن هذه الروايات تبين لنا أن خبر الواحد حجة، ولكن دائرة خبر الواحد الحجة ما هي شرائط خبر الواحد بعد لا تبين. لماذا؟ لأنه تفرض حجية الخبر وتسأل ماذا؟ عن التعارض. فحجية الخبر مفروض، والسؤال عن ماذا؟ السؤال عن وقوع التعارض. إذن ليس السؤال بلحاظ حجية الخبر حتى نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة. وبعبارة أخرى، ليست هذه الروايات بصدد البيان عن حيثية حجية خبر الواحد أو عدم حجيتها، حتى إذا شككنا في شرط إضافي نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة. إذا أحرزنا أن المولى في مقام البيان قال أكرم كل عالمين، وشككنا بعد ذلك هل أنه يريد العالم العادل أو الفاسق، نفعل ماذا؟ نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة. نقول: لو كان يريد العادل كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذن أعم من العادل والفاسق. لماذا؟ لأن المولى بصدد البيان، فإذا كان يريد العادل كان عليه أن يبين. ومن هنا ذكروا لكي تجري الإطلاق ومقدمات الحكمة لا بد من إحراز كون المولى في مقام البيان، وهنا لم نحرز أن المولى في مقام البيان من حيثية الحجية، وإنما هو في مقام البيان ماذا؟ بعد فرض الحجية ماذا نفعل إذا تعارضا. إذن هذه الروايات دالة على حجية خبر الواحد، ولكن بنحو القضية المهملة، ولا يمكن إجراء الإطلاق فيها. إذن إذا شككنا في شرط لحجية خبر الواحد يمكن التمسك بإطلاقها لنفي ذلك الشرط أو لا يمكن؟ لا يمكن التمسك. هذا هو الإشكال المهم الذي يذكره الشيخ. يعني يقول: لا بد أن نقتصر على القدر المتيقن. قدرها المتيقن هذه الروايات ماذا؟ خبر الثقة، مو مطلق خبر الواحد. ولي هسه يبين الشيخ، هسه نشوف بأنه مراده العادل من هذه الروايات أو المراد الثقة. الشيخ يريد يرجح أنه المراد من مجموع هذه الروايات حجية خبر الثقة الأعم من العادل. بل يعني الثقة من حيث التحرز من الكذب في نقل الروايات أيضا خبره حجة. الشيخ هذا المقدار الذي يقول هذه الروايات جميعا تدل عليه مقدار الوثاقة، لا أعم من ذلك. بعد الخبر الحسن بعد غير مشمول، الخبر الضعيف بعد غير مشمول. نعم خبر العدل الإمامي يعني الصحيح والموثق يكون مشمول بحسب الاصطلاح، إلا أنه لا إطلاق لهذه الأخبار. لماذا لا إطلاق شيخنا؟ يقول: لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجة في المرتبة السابقة تمت الحجية. حجية في أي دائرة؟ يقول: ليست الروايات بصدد البيان من هذه الجهة، وإنما بصدد البيان بعد فرض الحجية وقع التعارض. كلا منهما حجة يتعين العمل بها، أي بتلك الروايتين، لولا وجود المعارض لها كما يشهد به. والشاهد على ما نقول كما يشهد به السؤال بلفظ أيو. أيو دال على ماذا؟ دال على أنه كلاهما حجة في نفسه، ولكن أعمل بهذه أو أعمل بهذه لأنهما متعارضان. الدال على السؤال عن المعين مع العلم والفراغ عن المبهام، يعني عن الحجية في الرتبة السابقة. فهو كما إذا سأل سائل عن تعارض الشهود، هنا يفترض أن الشاهد قوله حجة، وهذا الشاهد أيضا قوله حجة، يقول: لكن إذا وقع التعارض بين الشهادات ماذا نفعل؟ خب هل احنا اذا شككنا في شرطية شيء في الشاهد هل يمكن التمسك بمثل هذه الروايات لإثبات عدم تلك الشرطية؟ نقول لا، لأنه تثبت شهادة وتقبل الشهادة في شروطها، ولكن ما هي الشروط؟ لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. أو عندما يسأل عن أئمة الصلاة يقول بأنه تزاحم أئمة الجماعة، هذا يريد أن يصلي وهذا يريد أن يصلي، وهذا فرضنا ماذا؟ فرضنا أنه كلاهما عادل يحق له أن يصلي، ولكن لا نعلم أن هذا يتقدم أو ذاك يتقدم، الأفقه يتقدم أو الأصبح يتقدم ونحو ذلك. فهنا فرض أنه كلاهما صالح للائتمام به، فإذا شككنا في شرطية شيء في إمام الجماعة بعد لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات أن الإمام لم يبين ذلك الشرط. هسه بعد أحسنتم، إذا ما سقطت العدالة بواسطة التزاحم والتشاح أو أئمة الصلاة، فأجاب الإمام ببيان المرجح، فإن بيان المرجح هنا لا يمكن الاستفادة الإطلاق إذا شككنا في شرطية شيء في الشاهي أو إمام الجماعة، فأجاب ببيان المرجح فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم أي من الشهود وأئمة الصلاة مفروض القبول لولا المعارض، يعني الإمام بصدد البيان من هذه الجهة. فقال نعم، الشيخ رحمة الله تعالى عليه قل نعم، رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقتين. لماذا قالت؟ قالت وكلهم ثقة، والإمام إذا لم يكن يقبل حجية خبر الثقة كان ينبغي عليه أن لا يقول ومن قال لك أن الثقة يقبل. ونضيف على كلام الشيخ أنه شيخنا حتى رواية ابن أبي الجهم أيضا دال على ذلك، حيث قالت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، هذاك قال وكلهم ثقة، هذا يقول وكلاهما ثقة. نعم، رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة. إذن وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة، فالاعتبار خبر العادل من باب أولى. إذا قبل الثقة فإنه يقبل العدل الإمامي بطريق أولى. لكن الإنصاف، الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أنه قد يقال أنه مراد العدالة يقول لا، والإنصاف مراد الثقة مو فقط اختصاص بالعدالة. لكن الإنصاف أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة في قوله الأعدلية هو حصول الوثاقة، فيكون العبرة بالوثاقة مو أن الاعتبار بالعدالة، لأنه إذا قلنا أن الاعتبار بالعدالة بعد لا بد فقط أن يكون الخبر الصحيح حجة بحسب الإصطلاح، أما الخبر الثقة بعد لا يكون حجة. الشيخ يقول بأنه لا، هنا نحن نقول أن الخبر الأعم من العادل والثقة حجة. شيخنا قال أعدلهما، يقول المراد من العدالة هنا يعني أوثقهما مو العدالة الإصطلاحية. ومن تلك الروايات ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم. طبعا هذه كلها التفتوا جيدا مبنية على فد مقدمة مطوية، وهي أنه إرجاع آحاد الأصحاب إلى آحاد الناس إلى آحاد الأصحاب إنما مبني على أنه عندما يرجع عليه يجب أن يقبل منه ماذا؟ مطلقان، يعني عندما يرجع إلى محمد بن مسلم إلى زرارة وقال له شيء سواء حصل له العلم أو لم يحصل فخبر الواحد حجة بالنسبة إليه. هذه المقدمة مطوية في جميع هذه الاستدلالات. هسه الشيخ رحمة الله تعالى ينقل جملة من هذه الروايات، يقول ومنها ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم عليهم السلام، بحيث يظهر من هذا الإرجاع عدم الفرق بين الفتوى والرواية. هذا إشارة إلى إشكال ودفع هذا الإشكال. شيخنا إرجاع الأصحاب، إرجاع الناس إلى آحاد الأصحاب لم يكن لنقل الرواية وإنما كان لنقل فتوى، يعني عندما يأتي سائل إلى الإمام يقول يا ابن رسول الله أنا لست ألقاك في كل ساعة، فإذا أردت حكما إلى من أرجع؟ قال عليك بيونس بن عبد الرحمن. وعليك بيونس بن عبد الرحمن حتى ينقل فقط الرواية لو يبين لك الحكم الشرعي، أي منهما؟ يبين لك الحكم الشرعي لأنه هو من الإمام، يريد رواية لو يريد من الإمام حكم شرعي، يريد حكم شرعي، إذن ارجعوا إلى يونس بن عبد الرحمن أيضا للحكم الشرعي. إذا يونس بن عبد الرحمن كان عنده روايات متعارضة، لابد أنه يحل التعارض في الرتبة السابقة، يعني يجتهد هو فيها ويعطي الحكم لمن؟ للسائل. إذن هذه الروايات جميعا بصدد ماذا؟ بصدد بيان حجية الفتوى على من؟ على المستفتي، ولا علاقة لها بحجية الخبر على المجتهد الآخر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بمجموع هذه الروايات يمكن أن نستفيد أنها حجية الفتوى على المستفتي وحجية الإخبار على السامع. ولكنه يعني هذه البحوث باعتبار مهمة لا يبين النكات كيف أنه تستفاد من هذه الرواية العام، مع أنها إرجاع، والإرجاع السائل يسأل حكمه الشرعي، مو يسأل أنه أنت ماذا تعرف ماذا قال الإمام الصادق. وهنا إذا كان فقط سؤال ماذا قال الإمام الصادق، إذا يونس بن عبد الرحمن عند روايات متعارضة لابد ماذا ينقل رواية، لو ينقل روايات المتعارضة لابد كله ينقلها إليه، مع أنه هو عندما يسأل يريد الحكم الشرعي مو يريد أنه الرواية. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه دفعا لهذا الإشكال المقدر يقول بحيث يظهر من الإرجاع عدم الفرق بين الفتوى والرواية، يعني كلاهما حجة، مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة بقوله عليه السلام إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، مشيرا إلى زرارة. وهذا الحديث له ظهور في ماذا؟ في أنه أعم من الفتوى ومن الرواية، إذا أردت حديثا مو إذا أردت حكما. وقوله عليه السلام في رواية أخرى وأما ما رواه زرارة عن أبي عليه السلام فلا يجوز رده، فلا يجوز رده ولكن يجب قبوله مطلقا بنحو ترتيب الأثر. هذا من أين؟ لا يجوز رده، نعم بلي أحم بلي لا يجوز رده، أحم لا يجوز رده. فلهذا وردت عندنا روايات كثيرة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا جاءكم شيء لا تعرفون فأرجعوا علمه ماذا إلينا، نحن أعرف به، أنتم ما تدرون المطلق. فلهذا واقعا من المسائل المهمة في فقه في معارف الإمامية أنه الرواية التي لم نعرفها أو لا نعرف محتواها ولا يمكن تطبيقها على على القواعد الموجودة أن نرجع علمها إلى أهلها، مو أن نردها بحسب الذوق والاستحسان. وجملة من هذه الطوائف التي وردت هي بصدد بيان هذه النقطة، مو بصدد البيان القبول، بصدد بيان أنه يا شيعتنا إذا وردتكم روايات ما استطعتم أن تطبقوها على القواعد أرجعوا علمها إلينا، مو أنكم تردونها وتقولون أنه لم يصدر عن الإمام سلام الله عليه. إذا تتذكرون في رواية أبان بن تغلب عندما كان ينقل له في العراق أن الإمام الصادق يقول ماذا؟ يقول أن المرأة عاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت فإنها ترجع إلى النصر. مباشرة أبان بن تغلب ماذا كان يقول؟ كنا نقول أن الذي أتى به شيطان. الإمام سلام الله عليه قال مهلا مهلا يا أبا، مهلا يا أبا، هذا حكم رسول الله. كثير من الروايات بصدد بيان هذا المطلب، مع الجلالة قدر أبان بن تغلب. أبان بن تغلب مو من الناس العاديين، ولكنه مع ذلك الإمام سلام الله عليه يقول مهلا مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله. كثير من الروايات عندما قالت لا تردوا لا تردوا مو معناه اقبلوا، معناه إذا لم ينطبق على الموازين عندكم هذا لا تردوه بل ارجعوا علمه إلينا. في رواية وردت بين جملة معترضة، في رواية وردت أنه إذا كان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أخذ سيئات أعمال شيعتنا ووضعها في حساب مخالفينا، وأخذ أعمال حسنات مخالفينا ووضعها في ماذا؟ في حساب شيعتنا. عبري الرواية مو طويلة، البحار في الجزء 63 لعلها الرواية 4 صفحات، طبعا ضعيفة السند، ولكنه بتعبير الشيخ وهذه الرواية لائحة، وهذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق واقعا لائحة منه آثار الصدق. تلك الرواية الإمام سلام الله عليه يستدل عجيب أدلة يقيم إلى أن يقول في الأخير الإمام سلام الله عليه بضاعتنا ردت إلينا، لأنه هذه منشأها الطينة، نحن طينتنا خالصة وطينة مخالفينا كذا، ولكن عندما أريد أن الله أن يخلق شيعتنا خلط طينتنا بطينة ماذا؟ مخالفينا، فما وجدتم من عمل الحسن فمن آثار طينتنا التي خالطت طينتهم، وما وجدتم من عمل سيء في شيعتنا فهو من آثار طينتهم التي خالطت طينة شيعتنا. خب هذه كيف تطبقها أنت على الموازين؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. شلون تطبقها على الموازين؟ خب ما يمكن تطبقها على الموازين. خب هذه نقول كذب، هذه الإمام يقول لا، في شيء موارد شوية، مهلا يا أبان، مهلا يا فلان، ارجعوا علمه إلينا، لأن حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا كذا أو كذا أو كذا. فلهذا بعد هذه الروايات أساسا كلها تقول ماذا؟ أجنبي عن محل الاستدلال، أساسا ليست بصدد حجية خبر الواحد، بل بصدد مطالب أخرى، ولكن الذهنية الأصولية دائما عندما تأتي إلى الرواية دائما تتحكم فيها ماذا؟ الذهنية الفقهية، الذهنية الأصولية. وقوله عليه السلام لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه، هذه بعد لا يمكن أن تكون أعم من الفتوى والرواية. عمن يرجع إليه؟ يرجع إليه في ماذا؟ في أخذ الرواية؟ لو في أخذ الحكم الشرعي أنا أريد أن أعمل. يقول إذا احتاج أو سأل عن مسألتين، شوفوا كل هذه قراء على أنها مختصة ماذا؟ بالفتوى، مو أعم من الفتوى والرواية. قال فما يمنعك عن الثقفي، يعني محمد بن مسلم، فإنه سمع من أبي أحاديث. الإمام يستدل على أنه هذا مجتهد، فإن أبي سمع من أبي أحاديث وكان عنده وجيها. طبعا من هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى هذه الطائفة من الروايات كلها رجوعا عن محل الاعتبار، لأنه على يقول على فرض تمامية الحجية، لعل الإمام سلام الله عليه على فرض تمامية الاستدلال يعني تشمل الفتوى والرواية، لعل الإمام كان يعلم من هؤلاء الذين أرجع إليهم أنهم لا يكذبون، إذا لا تجري في الشخص الذي يحتمل فيه الكذب، هذا الاحتمال من الدافع له؟ خصوصا من مثل قرائن أنه كان عند أبي وجيها، وخصوصا المرجع عليهم أمثال محمد بن مسلم، أمثال زرارة، أمثال يونس بن عبد الرحمن، أمثال عبد العظيم الحسني ونحو ذلك من الأعاظيم. أساسا أن نقول أن الإمام سلام الله عليه بصدد الإرجاع حتى إلى ذلك العامي فاسق من كل جهة، ولكنه قال زيد بن أرقم أنه صادق فيما يخبر لا يكذب فيما يخبر، أساسا بعيد واقعا. لعل الإمام سلام الله عليه بحسب الاحتمال، لعل الإمام كان يعلم من هؤلاء أنهم ماذا؟ لا يكذبون، هذا المقدار محرز. نحن بحسب علمنا العادي قد نحرز في بعض الناس أنهم ماذا؟ لا يكذبون. واقعا أنت الآن بعض من كبار مراجعنا، إنسان يستطيع أن يقسم بأنه هذا لا يفعل الحرام عمدا، يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع ذلك، ولكنه أن يصدر منه شيء سهوان غفلتان ذاك بحث آخر، ولكنه أن يسرق أنت تستطيع أن تقسم أنه لا يسرق، تستطيع أن تقسم أنه لا يكذب عمدا. إذن لعل الإمام سلام الله عليه كان قد شخص في هؤلاء هذا المعنى فأرجع، ونحن نريد أن نثبت حجية خبر الواحد في ماذا؟ في من يحتمل فيه الكذب، لا في من يعلم بعدم كذبه، وإلا لو علمنا بعدم الكذب حجية خبر الواحد وما نحتاجنا نحن. قال وقوله عليه السلام فيما عن الكشي لسلمة بن أبي حبيبة ائت أبان بن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فروه عني. شوفوا هذه النقطة اللي السيد الشهيد يعتني بها، هذه يقول هذا لو لم يعلم الإمام أنه لم يكذب كيف يقول له ما قاله لك أبان فأنا قد قلت اروي عني مباشرة، لولا علم الإمام أن أبان لا يكذب خب لعل أبان ماذا؟ فيه احتمال الكذب أو لا يوجد فيه احتمال الكذب؟ نعم فيه، مو معصوم. إذن عندما يقول إرو فما روى لك عني فروه عني، انسبه إليه، هذا معناه ماذا؟ يعلم أنه لا يكذب. أنا أقول خلاف، بعد هذا يحتاج إلى هذا تعبدا نزله ونحو ذلك، ولكنه الروايات هذه كلها بحسب مبانينا، عندما نجي نطبقها على الرواية نسويها الشكل. ولكنه الإمام سلام الله عليه من أين ثبت أنه أساسا بصدد نقل الرواية؟ من أين ثبت أساسا؟ الإمام يقول فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا، يعني بصدد أنه مجتهد يستطيع أن يقول لك الحكم الشرعي. فلهذا الشيخ في المقدمة قال بحيث يظهر منه عدم الفرق دفع لهذا الإشكال المقدر. وقوله عليه السلام شعيب العقرقوفي بعد السؤال عمن يرجع إليه عليك بالأسدي، يعني أبا بصير. وقوله عليه السلام لعلي بن المسيب بعد السؤال عمن يأخذ عنه معالم الدين، ومعالم الدين مطلب، والرواية في الفقه مطلب آخر. يأخذ عنه معالم الدين، قال عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا. هذا التعبير المأمون على الدين والدنيا بعيد جدا أن يريد الإمام ذلك العامي الفاسق من كل جهة، ولكنه صادق فيما يخبر، المأمون على الدين والدنيا، هذا يريد أن يقول خبر ثقة فجاء. وقوله عليه السلام لما قال له عبد العزيز بن المهتدي ربما أحتاج، تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر أو تحتاج إلى حكم المسألة الشرعية؟ تحتاج إلى حكم المسألة. ربما أحتاج ولست ألقاك في كل وقت، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. وهذه الرواية بصدد تشخيص الصغرى، وإلا الكبرى مفروض أنها تامة وأقره الإمام عليها، يعني كل ثقة حجة، ولكن السؤال عن الصغرى أنه يونس بن عبد الرحمن ثقة أو ليس بثقة. طبعا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية لابد أن نتجاوز جملة من المراحل. المرحلة الأولى أنها أعم من الفتوى والرواية، ولم يثبت لأنه عمن ربما أحتاج ولست ألقاك. المرحلة الثانية التي لا بد أن نتجاوزها أن المراد من الثقة أي ثقة؟ الثقة الاصطلاحية، لا الثقة التي هي في الرواية ولا يعلم، لعل المراد من الثقة المأمون على الدين والدنيا. المرحلة الثالثة أنه المراد منه كل ثقة، مو أن الإمام علم من يونس بن عبد الرحمن أنه لا يكذب، ودونها خرط القتاد واقعا. هذه الرواية الأخيرة التي نقلها الشيخ لعله وقع فيها خلط، لأنه توجد عندنا روايتان بهذا المضمون. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أخذ مقطع من رواية ومقطع من رواية أخرى وجمعها في رواية واحدة، هسه لا أعلم أنه كان متعمد بهذا أو أنه نقل هذه الرواية من بعض كتب التي كان يوجد فيها هذا الخط. فلهذا احنا هنا عندما راجعنا قال كأن المصنف قد وقع قد خلط بين حديثين، احدهما ما عن الكشي من صحيح علي بن محمد قال حدثني الفضل بن شاذان قال حدثني عبد العزيز المهتدي وكان خير أمي رأيته وكان وكيل الرضا عليه السلام وخاصة الرضا. هذا عد يسأل عن الأخبار، لو ده يسأل عن ماذا؟ إذا كان وكيل الرضا وخاصة الرضا يريد يسأل عن ماذا؟ يسأل عن بعض المشكلات التي تشكل عليه، يعني بعض المسائل التي يقف بها ويريد أن يرجع إلى مرجع. من قبيل شخص يأتي إلى المرجع ويقول أن هناك بعض المسائل أنا أريد أن أسألها ولا أستطيع أن أتصل بك، يقول عليك بفلان وكيلي الموجود هناك. هذا مو لنقل الخبر، هذا لنقل ماذا؟ الحكم والفتوى. قال سألت الرضا فقلت إني لا ألقاك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ قال خذ من يونس بن عبد الرحمن. خب هذه في كل وقت ربما أحتاج وفي كذا كلها مو موجود، فقط قال خذ من يونس بن عبد الرحمن. قال سألت الرضا فقلت إني لا ألقاك في كل وقت، هذا اللي جاي في مقدمة الرواية، ولكن هذا الجواب مرتبط برواية أخرى، لأنه هذا الذي جاء في هذه الرواية جوابها قال خذ من يونس بن عبد الرحمن، هسه رواية أخرى، وثانيها ما رواه الحسن بن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الرضا إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليك من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ قال نعم. وهذه الرواية غير هذه الرواية. إذن قال نعم أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني، هذه مو مرتبطة بالرواية بالفقرة الأولى، وإنما هي فقرة في رواية في رواية ثانية. ولكن على أي حال سواء كان هذا أو ذاك فإنه توجد مشكلات متعددة في هذه الطائفة من الروايات، أشرنا إلى بعضها، هذا مضافا إلى أن هذه الروايات لا هي متواترة بل هي خبر الواحد ولكنها مستفيضة على أحسن الأحوال. وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، يعني الكبرى كانت مفروغة طبعا بشرط أن يراد من الثقة يعني الثقة الإصطلاحية، فسأل عن وثاقة يونس ليترتب عليه أخذ المعالم من ويؤيده، أي يؤيد هذه الرواية ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري وابن العمري اللذين هما من النواب والسفراء، ففي الكافي في باب النهي عن التسمية عن الحميري عن أحمد بن أسحاق قال سألت أبا الحسن عليه السلام وقلت له، هذه الرواية طويلة الذيل أنا ما جبتها اليوم لأنه كنت أتصور بأنه ما نصل إليها، فلهذا إن شاء الله خلوها إلى يوم الأحد أنا أجيب الرواية مفصلة لأنه فيها نكات لطيفة إن شاء الله نقرأها، والحمد لله رب العالمين.